أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في تفسير سورة آل عمران. يقول جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس، والبيت هنا الكعبة المشرفة، وليس المقصود البيت المنزل الذي يكنه الناس ويسكنونه، وإنما المقصود بأن البيت الذي جعله الله جل وعلا قبلة للناس هو الكعبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بأن أول بيت وضعه للناس، وضعه الله جل وعلا للناس، هو الكعبة البيت الحرام. وسئل كم بينه وبين بيت المقدس، قال 40 سنة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة من أسماء مكة المكرمة، ولذلك مكة لها مجموعة أسماء: مكة وبكة وأم القرى والبلد الأمين والبلد الحرام. وهناك أسماء أخرى ذكرها من صنف في أخبار مكة وهي عديدة. وبكة قيل مأخوذة من البك وهو القطع، لأن تبك الظلمة والجبابرة فلا يتسلطون عليه. وقيل بكة مأخوذة من تباكى، إذا تباكوا إذا تزاحموا، إذا تزاحموا والناس يتزاحمون حول الكعبة. مباركا وهدى للعالمين، هذا البيت جعله الله جل وعلا مبارك، والبركة فيه حسية ومعنوية. أما البركة الحسية فما يجبى إليه من الثمرات وما يفد إليه الناس من جميع الجهات، وأما المعنوية فما فيه من حط الخطيئات وتكفير السيئات لمن قصده مخلصا لله سبحانه وتعالى. وهدى للعالمين، وهدى للعالمين، لأن هذا البيت فيه دلالة على هذه الملة التي بعث الله جل وعلا بها جميع أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ولذلك دينهم واحد، وكل من قصد هذا البيت مخلصا لله عز وجل مبتغيا الحق متجردا له هدي للعالمين. والعالم هو كل من سوى الله فهو عالم، العالم هدى للعالمين، كل من سوى الله فهو عالم. ثم قال جل وعلا فيه، يعني هذا البيت، آيات بينات يعني واضحات وعلامات ظاهرات. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم، ولأهل العلم قولان في مقام إبراهيم. القول الأول قالوا هذه الحجارة التي صعدها ليرفع بها البيت، فكان إبراهيم عليه السلام حينما رفع قواعد البيت كان يصعد على هذه الحجارة التي جعل الله جل وعلا، التي جعل الله لقدمي إبراهيم أثرا فيها، وهو موجود إلى الآن من عهد إبراهيم عليه السلام. ولأبي طالب شعر في ذكر هذا المقام، مقام إبراهيم. وكان هذا المقام ملتصق بالكعبة، ثم إنه لما كثر الناس وأصبح عائقا للطائفين قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوضعه في المكان الذي موجود الآن. والقول الثاني قالوا فيه آيات بينات، قيل المناسك والمشاعر، هذه هي الآيات البينات، الطواف والسعي ورمي الجمار وعرفة ومزدلفة، حتى ذكروا يعني عشرات من الآيات، وهي المشاعر والمناسك، كلها تدل على عظمة هذا البيت وعظمة خالقه سبحانه وتعالى. ولذلك قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فالحج حج واحد، ولذلك الناس منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام حجهم واحد، فهذا دليل عظيم على عظمة هذا البيت. ثم قال جل وعلا ومن دخله كان آمنا، من دخل البيت كان آمنا، وهذا سبحان الله العظيم غرسه الله وجعله حتى في قلوب المشركين والوثنيين. فلقد كان الرجل يرى قاتل أبيه يطوف بالبيت ولا يتعرض له، ولا يتعرض له، حتى إذا خرج اقتص منه، يعني خارج مكة، خارج مكة. فمن دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا، بل حتى الطيور والحيوانات التي داخل الحرم أيضا آمنة، ما يتعرض لها، ما يتعرض لها. ولأهل العلم في كتب الفروع مسألة، وهي قضية إقامة الحدود داخل الحرم المكي، يعني إقامة الحد على الشخص داخل مكة، لهم بحث في هذا، ومعروف في كتب الفقه، في كتب الحدود، في كتاب الحدود. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الله تعالى حرم مكة كما حرمها على إبراهيم، إلا أنه أباح له ساعة من النهار، وهي كانت في فتح مكة، ومن دخله كان آمنا. هذا الأمان أمان نفسي وأمان بدني. أما الأمان النفسي فهذه الطمأنينة والراحة التي يجدها الإنسان حتى إذا انتهى من نسكه حن إلى البيت العتيق، وذلك لما يجده من هذا الأثر حينما ذهب واعتمر أو حج. وكذلك الأمان البدني، ومن دخله كان آمنا. ثم قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله، اللام هنا للاستحقاق، وأن الحج لله عز وجل دون غيره. على الناس وجوبا، ولله على الناس حج البيت، وفي حج قراءتان، حج البيت بالفتح وحج البيت بالكسر، والمقصود بالبيت هنا الكعبة. ومعلوم بأن الحاج هناك مجموعة مناسك، لكن الأصل أنه يقصد الكعبة. ولذلك العلماء لما يعرفون الحج ماذا يقولون؟ يقولون هو التعبد لله عز وجل بالذهاب إلى مكة في زمن مخصوص وفي أعمال مخصوصة، في أعمال مخصوصة. ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيل، وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه وعباده، فليس كل أحد يستطيع الحج. ولذلك قال العلماء الاستطاعة هنا مالية وبدنية، الاستطاعة مالية وبدنية، فمن استطاع أن يحج ببدنه وماله وجب عليه أن يحج. وهل حجه على الفور أم التراخي؟ قولان مذكوران في كتب الفقه، والراجح أنه على الفور، لأن أوامر الله على الفورية. الله تعالى يقول في ذلك: فليتنافس المتنافسون، ويقول وسارعوا، ويقول وسابقوا، ويقول عليه الصلاة والسلام: حج البيت قبل أن يعرض لكم أو يعرض لكم، أو قبل أن يعرض لكم يعني شيء. وأما من استطاع ببدنه دون ماله، يعني عنده الاستطاعة البدنية لكن ليس عنده القدرة المالية، فهذا لا يجب عليه. لكن بعض العلماء قالوا: إن كان قادرا على الكسب في الطريق فإنه مستطيع، لأن القدرة على الاكتساب في حكم المكتسب. ولذلك قالوا بأنه إذا كان قادرا ببدنه ويغلب على ظنه أنه يستطيع أن يكتسب في الطريق وجب عليه. والثالث: من كان قادرا بماله عاجزا ببدنه، عاجزا ببدنه فينظر، فإذا كان عجزه مؤقتا فيجب عجزه مؤقتا فينتظر حتى يصح ثم يحج. وأما إذا كان عجزه عجزا كاملا وهو ما يطلق عليه الفقهاء المعضوب، فإنه يجوز أن ينيب من يحج عنه. وذكر العلماء أيضا من الاستطاعة المحرم بالنسبة للمرأة، وهو زوج أو من يحرم عليها على التأبيد. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. ومن لطف الله بعباده أنه أوجب الحج في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو سنة، وما زاد فهو سنة. وذلك لأن الحج يشتمل على عبادات مالية وبدنية، وكذلك فيه الانتقال من بلده إلى مكة المكرمة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، لأن فيه انتقال وفيه جهد أيضا بدني ومالي. وقال لذلك: الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. ثم قال جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر إما أن يكون كفر جحود أو كفر نعمة، فإذا كان كفر جحود وتكذيب لهذه الفريضة فهو كافر الكفر الناقل، الكفر الناقل. وأما إذا كان كفره كفر نعمة، وذلك مثل ما قال العلماء بأن الله تعالى يعني يسر له السبل فصح له في بدنه ورزقه من نعمته سبحانه وتعالى ورزق المال ثم ترك ذلك، فهذا يكون من جنس كفران النعم، ولا يكون من الكفر الناقل عن الإسلام، ولكنه كفر عملي، كفر عملي. ولذلك من جحد وجوب الحج مع توفر الشروط وانتفاء الموانع فإنه يكفر الكفر الناقل، كما ذكر ذلك العلماء، كما ذكر ذلك العلماء، لأنه منكر أمرا معلوم من دين الإسلام بالضرورة. ثم قال: فإن الله غني عن العالمين. والمعنى بأن من حج البيت إنما يحج لمصلحة نفسه، فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين، ولو اجتمع الخلق كلهم على عبادة الله عز وجل ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولا نفع الله ولا قدم نفعا لله عز وجل، فإن الله غني عن العالمين. ثم إن الله تعالى قال: قل يا محمد يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. نادى أهل الكتاب هنا لماذا؟ لأن الله تعالى أنزل على أنبيائهم كتبا فيها وضوح السبيل وبيان الطريق ولذلك هم أهل علم، أهل علم. فالله جل وعلا يقول لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. والكفر هنا بآيات الله الكونية والشرعية، أما الآيات الكونية فهو الإلحاد، يعني زعم بأن هذه المخلوقات وهذا هذا العالم العلوي والسفلي وهذا الملكوت هذا كما يقول بعض من ضل عن السبيل بأنها وجدت صدفة مثلا أو ينسبونها إلى غير الله، كفر بآيات الله الكونية. وأما الآيات الشرعية فهي ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله من الأحكام الشرعية وإبائها والإعراض عنها والكفر بها. ولذلك قال تعالى لما يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، شهيد على كل شيء لا يغيب عنه جل وعلا غائب في الأرض ولا في السماء، فهو يعلم السر وأخفى. وختم الآية بهذا أيضا متضمن لتهديد لهؤلاء. ثم قال تعالى قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء الله وما الله بغافل عما تعملون. يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن، والمعنى بأن أهل الكتاب الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يحرصون على أن يكونوا حجر عثرة في طريق أهل الإيمان، ولذلك يبثون الأراجيف وينشرون الشائعات ويغرسون الشبهات ليصدوا المؤمنين عن الطريق الذي سلكوه وهو طريق الإسلام والحق. وهذه الآية تحتاج إلى مزيد يعني بيان ووقف أكثر من هذا لأن الوقت أدركنا إن شاء الله في المجلس القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.